يقول: رجل أسلم وأهله باقون على الكفر، جدته تطلب منه أن يذهب معها إلى المقبرة ليغسل قبة قبر ولدها، أي والد هذا الرجل المسلم، وهذا من عادة النصارى، فما الحكم؟ يعني جدته كافرة وتريد من هذا المسلم أن يذهب لغسل تلك القبة؟ نعم، لا ليس له ذلك. امرأة من فلسطين أعطت أحد المعتمرين وهو فلسطيني أيضا، أعطته مبلغا من المال وقالت له: إذا وصلت إلى مكة أو المدينة اشتري بهذا المبلغ مصاحف وضعها في المسجدين أو في أحدهما. وعند وصوله قيل له: إن المصاحف هنا متوفرة فوق الحاجة والحمد لله، والأولى لكم أن تصرفوا المال لصالح الفلسطينيين فهم أحوج إليه من غيرهم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أولا يعني صاحب الحق هو الذي يرجع إليه في تصريف حقه وصرفه في الجهة التي يريد، وإذا كانت لا تعلم فيمكن أن يفاتحها وأن يقول لها أن هذا يعني المسجدان الشريفان المصاحف فيهما متوفرة ولا يكون فيها فيهما مصاحف من جهات أخرى، فإن أردت أن أجعل هذا صدقة يتصدق بها على أحد أو أرده إليك لتصرفيه أنت في بلدك، فإن هذا يرجع إلى صاحب الحق. يقول: هل أهل الفترة لهم وقت محدود أم أنهم إلى يوم القيامة؟ الذي ما بلغت الرسالة الفترة هي بين النبي ونبي، يعني بين النبي ونبي هذه قالها فترة، ولكن يعني فيه ناس قد تبلغهم الرسالة وناس ما تبلغهم الرسالة، فما بلغت الرسالة مثل الذين كانوا يعبدون الأوثان وعندهم الناس الذين هم على دين إبراهيم ودين إبراهيم موجود، والناس الذين ما بلغتهم الرسالة ولا عرفوا شيئا عن الرسالات السابقة في أي زمان كان فإنهم يمتحنون يوم القيامة لأن ما بلغتهم الرسالة. يقول: جماعة اشتركوا في عشق عبد، فهل يحصل لهم الثواب؟ لأن كل له ثواب على قدر ما حصل منه من العشق، فهل يحصل لهم الثواب في أن يعتقوا جميعهم من النار أم لا بد أن يكون المعتق واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. فالفكاك يكون شخص بشخص عضو بعضو، والمرأة المرأتان بمنزلة الرجل يعني فيما يتعلق بالعتق، وكذلك في أمور أربعة أخرى غيرها وهي العقيقة والشهادة والدية والميراث، فهذه خمس، المرأة عن نصف فيها من الرجل. هذا يوضح القضية في دفن النصارى أولادهم. يقول: بالنسبة لدفن أولاد الكفار عند مقبرة المسلمين، هم يقولون يعني الكفار النصارى إذا مات الولد قبل 7 سنين يكون مسلما، وما فوق 7 سنين يكون على دينهم. ما أعتقد أن النصارى يقولون هذا يحتاج إلى تحقق. يقول: ما هو الدعاء الصحيح للطفل الميت؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، يعني صغيرنا وكبيرنا، هذا ورد يعني دعاء للصغير والكبير، وكذلك يدعى لوالديه يعني بالرحمة والمغفرة كما جاء في الحديث: استقبل صلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. هل في إذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه دليل على جواز زيارة قبور المشركين؟ نعم، لأن المقصود تذكر الآخرة فقط، لأن زيارة الكفار وزيارة قبور الكفار من أجل تذكر الموت، وأما زيارة المسلمين فهي من أجل تذكر الموت ومن أجل دعاء المسلمين، الدعاء لهم فيه يعني مصلحة ترجع للزائر والمزور، وأما بالنسبة لزيارة الكفار فالمصلحة للزائر فقط والمزور لا مصلحة له فيها، والمسلم المزور الذي هو ميت يدعو له الزائر فيكون الحي مستفيد والميت مستفيد، لأن الزائر يستفيد والمزور يستفيد أن يدعو له، هذا إذا دعا له، أما إذا دعاه وطلب منه ما لا يطلب منه إلا من الله ما استفاد الميت شيء والحي تضرر، لأنه دعا غير الله وأشرك بالله حيث عبد معه غيره ودعا غيره. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم في درس الأمس قاعدة في حديث باللهيعة وذكرتم أن العبادة يقول أحسن الله إليك ذكرتم بدرس الأمس قاعدة في حديث ابن لهيعة أن العبادلة الأربعة إذا رووا عنه فحديثهم صحيح. عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مسلم. يضيف فائدة يقول قرأت الكتاب الروض الداني في الفوائد الحديثية للألباني فزاد على هذا العدد آخرون وهم عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والوليد بن مزيد البيروتي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان الثوري وشعبة وعمر بن الحارث وإسحاق بن عيسى الطباع وخالد بن يزيد الصنعاني. في ذكر هذا في الروض الداني في الفوائد الحديثية الكتاب من تلاميذ الشيخ الروض الداني في الفوائد الحديثية للشيخ الألباني يعني نقل عن الشيخ يعني هل تسعة يعني غير الأربعة أين نازل عمرو بن الحارث هذا عن حفير يعني من حالك وعقلنا وفي مرة في الإسناد هذا هذا في طبقته لا في الإسناد الإسناد الأخير هذا الذي مرنا إلا فيه بالهيعة نعم سواء أين مقرون به أي هذه هو عمرو الحفير يعني هو في طبقته يقول امرأة كانت تقضي صيام رمضان في هذه الأيام فجامعها زوجها في يوم منها فأفطرت هل تأثم بذلك وماذا عليها؟ لا يجوز له أن يجامعها ما دام أنه فرض وإذا حصل الجماع فقد فسد الصوم عليها وعليها تقضي يوم آخر مكانه وليس عليها كفارة لأن الكفارة إنما هي لشهر الصيام ولنفس الصيام في زمنه وأما في حال القضاء فلا يعامل معاملة الأصل. يقول أرجو الإجابة على هذا السؤال حتى أعرف على من تكون الكفارة. إنني ذهبت للحج وأنا جاهل بمناسك الحج وكان معي بعض الأصدقاء ذهبنا إلى عرفة وذهبت إلى جبل الرحمة وعند عودتي لم أعرف مكان أصدقائي وبعد المغرب ذهبت مزدلفة وأخذت منها 7 حصوات ومشيت إلى منى ورميت الجمرة الكبرى وذهبت إلى مكة وطفت طوافا بنية الوداع وسعيت وذهبت بعدها إلى جدة. ما طفوا الإفاضة وبعد ذلك وشوف الحين كفر على من عليه ولا على أصحابه اللي تركوه هذا ما جنوا عليه هو الذي أضع فلا يحملون ما لا يتحملون لكن كلامه واضح الأشياء التي راحت أنه مر مزدلفة ما دي متخرج مزدلفة خرج مبكر في أول الليل في آخر الليل وأما قضية ترك طواف الإفاضة فهذا ركن من أركان الحج لا بد منه والسعي هو سعى ولا ما سعى طواف الوداع وسعى بعده هذا كله ما دام أنه ما طواف الإفاضة عليه ركن من أركان الحج فالتفاصيل فيما يتعلق بما يلزم من الكفارات ماذا عمل ما عرفنا السؤال بالتحديد حتى نعرف أن عليه كفارة ولكن الذي عليه وهو ركن من أركان الحج تركه يجب عليه أن يؤديه وإذا كان يعني عنده زوجة وقد جامعها فإنه يكون عليه فدية ويشاة يذبحها بمكة ويذبحها له قرى الحرم لأنه يعتبر جامعة قبل التحلل الأول قبل التحلل الثاني التحلل الثاني لا يكون إلا إذا أتي بالطواف ومعه السعي لكن الآن الطواف هو الذي تركه والسعي قد فعله والطواف هو الذي بقي عليه فكما قلت يعني يجب عليه أن يذهب مكة ويطوف الإفاضة ويذبح شاة مكة ويوزعها على فقراها إن كان متزوجا وجامع زوجته في هذه الفترة وأما الباقي من ناحية ماذا صنع هل ترك المبيت مزدلفة وهل خرج من عرفة قبل الغروب وهل رمى الجمرة قبل نصف الليل ما أدري إيش الذي حصل لكن الواضح هو ترك الطواف طواف الإفاضة. يقول هل صح حديث التكبر على المتكبر صدقة ما نعرف حل في هذا. التكبر مهم مطلوب. التكبر إنسان لا يتكبر. وهل يوجد حديث عفوا تعفوا نساؤكم أو يوجد حديث قريب من هذا المعنى؟ لا. هل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار إذا كان في بلد كفر؟ لا ما يجوز. لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار. وإنما يدفن في مقابر المسلمين أو في مكان ليس مقبرة الكفار. هل ورد في السنة أنه عندما يمر الإنسان على مقبرة للكفار يقول بشروهم بالنار؟ لا أدري. هل يتعين على المسلم أن يعتقد أن كل كافر خالد في النار بعينه أم الواجب معرفة ذلك على وجه العموم؟ كل من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار أبد الأباد إلى غير نهاية. كل من مات على الكفر. لهذا كان بعض العلماء مثل ابن كثير إذا كان إنسان أتى بشيء يعني هو مكسر ولم يعرف النهاية فإنه يقيد ذلك بالوفاة على الكفر كما ذكر في ترجمة الفارابي أبو نصر الفارابي في البداية والنهاية فإنه نقل عنه فإنه نقل أن أبو نصر الفارابي لا يقول بمعاد الأجساد وإنما يقول بمعاد الأرواح. فقال ابن كثير فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فيقال من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار إلى غير نهاية. أحسن الله إليك. هل يصح أن يقال إن الأشاعرة ليسوا أصحاب عقائد فاسدة؟ لا يصح، بل عقيدتهم فاسدة وعقيدتهم باطلة وليست عقيدتهم عقيدة السنة والجماعة وإنما هي عقيدة وجدت بعد زمن الصحابة وبعد مدة طويلة يعني من عصر الصحابة فهي ولدت ونبتت بعد زمن الصحابة المدة ولا يمكن أن يكون هناك عقيدة صحيحة حجبت عن الصحابة وادخرت للأشاعرة ولا لغير الأشاعرة بل هي باطل والحق هو الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ما نصيحتك حفظك الله لمن يقول الرد على المخالف يسبب الفرقة بين المسلمين ولكن الواجب السكوت على الخطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين؟ هذا غير صحيح، هذا باطل، بل الخطأ يعني يبين ويوضح ويعني لا يترك. وأما قضية ترك من أجل أن هذا يسبب فرقة، بل الفرقة حصلت بالمخالفات والخروج عن الجادة، بل الواجب هو بيان الحق والرد على المبطل. وإذا كان الذي حصل منه الخطأ يعني ليس من أهل البدع وليس من وإنما هو من أهل السنة وحصل الخطأ فإنه يناصح ويرفق به، يعني المقصود هو الإصلاح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في الجهمية. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الجهمية، أي في بيان فساد مذهبهم وما ورد من النصوص في الرد عليهم. والجهمية منتسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم عندهم بدع مختلفة ولكنهم في أسماء الله وصفاته يعني ينفون عن الله الأسماء والصفات، واشتهرت نسبتهم إلى الجهم بن صفوان. ومذهب الجهمية كان موجودا قبل الجهم، لأن الذي أسسه هو الجعد بن درهم، وكان ذلك في عصر التابعين، وقد سبق أن ذكرت أن الحافظ بن حجر نقل عن الحسن البصري أنه قال لو كان ما يقوله الجعد حقا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيما ذكره فيما جاء عنه من القول بالبدع التي أحدثها، وتبعه على ذلك غيره حتى جاء الجهم بن صفوان فأظهر هذا المذهب ونشره، فنسب إليه الجهمية، فقيل لهم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، ولكن كما قلت المؤسس الذي قبله هو الجعد بن درهم، وكان قبله وهو الذي أول من أنشأ أو أول من أسس هذا المذهب الخبيث الذي هنا في الصفات عن الله عز وجل. فهؤلاء هم الجهمية الذين عقد أبو داود رحمه الله هذا الباب في كتابه السنة من كتابه السنن لبيان الرد عليهم. أورد في حديث أبي هريرة أورد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون فيقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليقل آمنا بالله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فمن وجد شيئا من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وجاء في بعض الروايات فلينتهي، يعني يقف عند هذا الحد ولا يتجاوز، يعني يصل إلى أن الله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، ولا يتجاوز ذلك إلى مثل هذا السؤال الباطل الذي يقذفه الشيطان على بعض الناس. وفي بعض الروايات أنه قال فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فإن الشيطان كما مر في الحديث يجري من آدم مجرى الدم، وهو يوسوس للإنسان ويشوش عليه ويأتيه بالوساوس التي تمر على خاطره، ولكنها إذا جاءت على خاطره فعليه أن يدفعها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليقول آمنا بالله، ولا يسترسل مع الشيطان ووساوسه وما يلقيه عليه، فإن ذلك يؤدي به للضرر، ولكن عليه أن ينصرف أو يصرف ذلك عن نفسه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنا بالله ويعرض عن هذه الوساوس ويشتغل بغيرها مما هو حق، فيشتغل بالقرآن أو بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي من الحسنات وهي من الأعمال الصالحة، ويبعد أو يعرض عن هذه الخواطر والوساوس، ولكنها لا تؤثر على الإنسان إذا جاءت إذا هجمت عليه وهجمت عليه هذه الخواطر لا يضره ذلك، ولكن عليه أن يعرض عنها ولا يسترسل مع الشيطان فيها وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكون الإنسان عندما تنقدح في أمور في ذهني هذه الأمور ويستثقلها ويستعظمها، يعني هذه علامة خير، هذه علامة خير في الإنسان كونه يستعظم هذه الأمور القبيحة والأمور السيئة التي جاءت على خاطره، وعليه أن يعرض عنها وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر بعد ذلك طريقا أخرى للحديث وفيه زيادة هي التي تتعلق بالأسماء والصفات. قال حدثنا هارون بن معروف، لا الاسم اللي بعده وشو الأخوة، قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر نحوه، قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليسكل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان، يعني أن هذه الأمور إذا حصلت له فإنه يقول الله أحد الله الصمد، يعني يذكر الله عز وجل ويعظمه وينفرس عن تلك الأشياء التي خطرت له، فالله أحد الله الصمد، فهو واحد لا شريك له، وهو المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الخالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي هو مستغن عن كل من سواه، وكل من عداه فهو مفتقر إليه ولا يستغني عن الله طرفة عين. فيستحضر هذه المعاني العظيمة التي تدل على وحدانية الله عز وجل، وعلى تفرده بالخلق والإيجاد، وعلى كمال غناه وفقر كل أحد إليه، وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين. وفي ذلك الابتعاد عن هذا الذي يلقيه الشيطان في ذهن الإنسان من مثل هذه الأمور السيئة التي من الصعوبة على الإنسان أن يتلفظ بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الرجل يعني يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: وهل وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. يعني كون الإنسان يستعظم هذه الأمور تنقلح في ذهنه ثم لا يتكلم بها ويصعب عليه أن يتكلم بها، فهذا يدل على إيمانه. وإنما كونه يسهل عليه أن يتكلم مثل هذه الأمور أو تأتي شبه فيطلقها ويتبناها ويدعو إليها، هذا هو الذي أصابه البلاء من الشيطان، بحيث أغواه يعني في الداخل، ثم تجاوز الحد إلى أن أظهر ذلك وتبنى ذلك ودعا إلى ذلك، والعياذ بالله. الله أحد، الله الصمد، إيش هذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي هي سورة الإخلاص. فهو لكونه صمد يعني غني عن كل من سواه، أتى بعد ذلك ما يوضح ويبين يعني استغناء الله عز وجل، وأنه صمد هو غني عن كل من سواه، وكل من عداه مفتقر إليه. فأتى بما يوضح ذلك، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عنه الأصول والفروع والنظراء، نفى عنه الأصول والفروع والنظراء الذين يشابهونه ويماثلونه وينادونه، وإنما هو واحد في ذاته وفي صفاته، لا شريك له في الخلق والإيجاد، ولا شريك له في ما يختص به مما يتصف به من الصفات، ولا شريك له في العبادة، بل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فقوله لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء، نفي للأشباه والنظراء. فهو واحد لا نظير له، وهو صمد مستغن عن كل من سواه، فليس يحتاج إلى إلى إلى إلى والد ولا إلى ولد. والله عز وجل مستغن عن كل أحد وغيره، وكل أحد مفتقر إليه. فنفى عنه الأصول بالفروع بقوله لم يلد، ونفى عنه الأصول بقوله ولم يولد، ونفى عنه الأشباه والنظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. ومعنى ذلك أن الله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته، فهو أحد لا ثاني له ولا شريك له، وهو صمد مستغن عن كل أحد، وكل من عداه فإنه مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين. نعم. يا سعيد. قال: حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال: حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو الرازي، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود بن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن سلمة يعني بن الفضل. عن سلمة بن الفضل هو صدوق كثير الخطأ. نعم. صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن محمد يعني بن إسحاق. عن محمد يعني بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم. عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. يقول السائل حفظك الله، هل صحيح أن الجعد بن درهم يرجع نسبه إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف أنه يرجع، ولكن الذي أعرف أنه يعني أخذ هذا عن عن عن, عن لبيد بن الأعصم، لأنه أخذ هذا المذهب عن عن عن اليهود، يعني هذا القول أخذه عن اليهود، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، أنه يعني ذكر السند في هذا المذهب وأصله، وأنه أصله من اليهود، وإلا كونه يرجع إلى إلى إلى إلى لبيد الذي سحر النبي ما أعرف، ولكن الذي أعرف أنه أني رأيت يعني ما أدري وين رأيته في كلام شيخ الإسلام أنه أخذه أو أنه تلقاه عن لبيد بن الأعصم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم رد أبو داود حديث العباس ابن عبد المطلب، ومحل الشاهد منه في باب الرد على الجهمية وإثبات الصفات وأن الله تعالى فوق العرش، لما ذكر يعني هذا الحديث بطوله وقال في آخره بعد أن ذكر العرش قال والله فوق ذلك، فوق ذلك فوق العرش، الله فوق العرش. وفوقية الله عز وجل وعلوه هذا جاء في آيات كثيرة، والله عز وجل متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عال بذاته وعال قدرا وعال قهرا، فكل هذه الأنواع للعلو هي ثابتة لله عز وجل. وهنا قال والعرش فوق ذلك، فقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في أن الله تعالى فوق العرش، وأنه قد استوى على العرش، وأن أن الملائكة تعرج إليه وتنزل منه، وكل ذلك يدل على علو الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة علو الله عز وجل تبلغ 1000 دليل، يعني من الكتاب والسنة، يعني لكثرتها وتنوعها، وأنها من الكثرة بحيث تبلغ إلى هذا المقدار. والحديث هذا فيه رجل ضعيف، حديث الأوعال هذا يعني فيه رجل ضعيف، ولكن الذي أورده أبو داود من أجله وهو الرد على الجهمية فيما يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته على عرشه وفوق خلقه هذا ثابت بالآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة على كثرتها وتنوعها، كل ذلك يدل على أن الله تعالى متصف بالعلو، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، وجاء الاستواء على العرش في 7 آيات من كتاب الله، جاء ذكر استواء الله على عرشه في 7 آيات من كتاب الله عز وجل، فالحديث في ذلك كثيرة، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى الذي ساقه أبو داود من أجله هو ثابت بالآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة التي تنوعت آحادها وجاءت بألفاظ متعددة وبصيغ مختلفة. فمحل الشاهد منه ما جاء في آخره، إيش أوله؟ قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء، يعني في مكة، والبطحاء هو المحصب، وهو الـ يعني مسيل وادي، يعني فيه يعني دقاق الحصبة، فيقيل له المحصب ويقال له البطحاء. فمرت بهم سحابة فقال رفع رأسه وقال ما تسمون هذه؟ قال ما؟ قالوا السحاب. قالوا السحاب. قال والعنان والمزن. قالوا والمزن. قالوا قال والعنان. قالوا والعنان. وهذه كلها أسماء للسحاب. كل هذه أسماء للسحاب. السحاب والعنان والمزن. أنتم أنزلتوه من المزن أم نحن المنزلون؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فقال بعد ذلك أتدرون؟ قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء بين السماء والأرض؟ هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ بعد ما بين السماء والأرض التي فيها ذلك السحاب الذي هذا السحاب يكون يعني فيها في هذا العلو الذي بين السماء والأرض كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قال تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتين أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة يعني مسيرة 73 سنة أو 72 سنة أو 71 سنة يعني أن المسافة بعيدة والمسافة يعني شاسعة يعني هذه السنوات الكثيرة يعني تقطع المسافة هذه بهذه السنين تقطع هذه المسافة بهذه السنين يعني أن المسافة شاسعة والمسافة بعيدة. نعم. ثم السماء فوقها كذلك. ثم السماء فوقها كذلك. ثم حتى عد سبع سماوات. حتى عد سبع سماوات يعني أن كل ما بين السماء إلى السماء يعني مثل هذا المقدار. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. الأوعال هي من الحيوانات المتوحشة التي هي من الـ يعني من مما يكون في البر من الصيد يعني يقال له وعل وما بين ظلفه وبين ركبته إيش كما ما بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ما بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء يعني مسيرة 71 أو 73 أو 72 يعني سنة هذا ما بين الأضلاف والركب فما بالك بما وراء ذلك وبما فوق ذلك. نعم. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ما بين أسفله وأعلاه يعني العرش مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق العرش. والحديث يعني كما أسلفت فيه رجل ضعيف وهو غير ثابت ولكن الذي ساق الحديث من أجله وهو كون الله تعالى فوق العرش وفي ذلك رد على الجهمية الذين يقولون إن الله يعني ليس فوق العرش ويقول إنه في كل مكان أو يقولون أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم من أقوالهم الباطلة فإن قوله فوق العرش يدل على خلاف ما قالوه وعلى إبطال ما قالوه والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى الذي دل عليه بالنسبة لإثبات صفة العلو لله عز وجل وأنه فوق العرش جاء في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة وجاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن أبي ثور. عن الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عميرة. عن عبد الله بن عميرة هو مقبول. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأحنف بن قيس. عن الأحنف بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العباس. عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعد ما بينهما سبعون إحدى واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ألا يعارض ما روي أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام؟ نعم يعارضه لكن يعني هذا كما عرفنا يعني غير ثابت هذا الحديث أو يقال أنه على سبيل التكثير أو جاء على سبيل التكثير يعني كل 70. نعم والثاني ذاك أصح. نعم ذاك أصح اللي جاء فيه 500 أصح. ما هل المقصود بالنسبة المذكورة في الحديث التي يقطعها الإنسان يعني برجله على الدابة؟ هو يعني هو الناس يعني ما يعرفون إلا بشير الدواب, يعني شير الدواب, وتقدير يعني في الغالب أنه بشير الدواب ليس بشير الأقدام, لأن الأقدام يعني ما يحصل فيها قطع المسافات الشاسعة, وإنما يكون على الدواب. وهذه المسافات العالية التي الرسول صلى الله عليه وسلم قطعها كلها في ليلة واحدة ذهابا وإيابا, يعني حين عرج به لسنا صلوات الله وبركاته عليه حصل يعني تجاوز هذه المسافات ووصل إلى ما فوق السماوات وكلمه ربه وأوحى إليه وفرض عليه الصلوات الخمس, وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى, وأن هذه المسافات البعيدة أقدر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن رفعه إليه وتجاوزها في ليلة واحدة في ذهابه وإيابه, لأنه ذهب في الليل ورجع في الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا يعني يعني هذا من الأمور الغيبية, وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم هناك يعني حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام من التمكين, ما لم يحصل لغيره ولا يكون لأحد من بعده, ولن يحصل لأن أحد يحصل له من الملك مثل ما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام, وذلك أن الله تعالى سخر له الريح وسخر له الجن والإنس والطير, والعرش الذي كان في اليمن أتي به إلى الشام في لحظة, العفريت من الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك, يعني جالس في مجلس قبل أن ينفض المجلس الذي هو فيه يأتي به من اليمن مسافة بعيدة. ثم قال الذي علم عنده مثل أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه ثم يكون عنده, وهذا شيء ما حصل في هذا الوقت الذي حصل فيه التقدم في الصناعة, وحصل أمور ما كانت موجودة من قبل, ما وصلوا إلى ذلك ولن يصلوا إلى ذلك أبدا, هذا الذي حصل لسليمان ملك أعطاه الله إياه لن يعطيه أحدا بعده, ما حصل في هذا الزمان ولن يحصل بعد هذا الزمان, وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. في الحاشية قال السندي في حاشيته على ابن ماجة الأوعال جمع وعل, والمراد من الملائكة على صورة الأوعال, ثم الله فوق ذلك تصويرا لعظمته سبحانه وتعالى وفوقيته على العرش بالعلو والعظمة والحكم لا الحلول والمكان, انتهى. هذه العبارة هي صحيحة, الله تعالى بذاته فوق عرشه, بذاته وصفاته فوق عرشه, وهو يعني كما يليق به, ولا يعني يجوز أن يتكلم في أمور أخرى ما جاء إثباتها لنا في هذا الكتاب والسنة, والله عز وجل عظيم, عظيم الذات وعظيم القدر وعلي الذات وعلي القدر وعلي القهر, وكل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهو متصف بها, وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه كما صرح بذلك أهل السنة, كما صرح بذلك علماء أهل السنة, ومنهم ابن أبي زيد القرواني في مقدمة رسالته فإنه قال فوق عرش المجيد بذاته. لكن كيفية استواء على عرشه لا يبحث عنها, كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني لأن الناس خطبوا بكلام يفهمونه, ما خطب بكلام لا يفهم, والعلو عندهم والاستواء معروف أنه العلو والارتفاع, ولهذا فسروا في العلو والارتفاع, الله استوى على عرشه يرتفع عليه وعلى عليه, لكن كيف هذا هو الذي لا يعلم, ولهذا عند أهل السنة التفويض بالكيف دون التفويض بالمعنى, بخلاف المبتدعة الذين هم إما مفوضة وإما مؤولة, إما مفوضة يقولون الله أعلم بمراده فالرحمن عرش استوى, لا يعرفون معنى الرحمن عرش استوى, ومعنى ذلك أن الناس خطبوا بكلام لا يفهمون معناه, والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا معناه وفهموا ما خطبوا به, ولكن الشيء الذي يعني ولم يسألوا عن المعنى لأنهم عارفون المعنى, ولكن الشيء الذي لا يجوز هو البحث عن الكيفية, وأما المعنى فإنهم قد عرفوه ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان معلوما لهم, ولكن السؤال عن كيفية هذا هو الذي لا يجوز, ولهذا لما سأل رجل مالك بن أنس غضب وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: ولقد كتب الشيخ زاهد الكوثري في مقالاته مقالة باسم أسطورة الأوعال، ونقل عن ابن العربي قوله: أمور تلقفت عن أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة. حديث الأوعال طبعا ما ثبت، ولكن فيما يتعلق بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه الذي أثبته على السنة والجماعة وتأوله من تأوله من المبتدعة، وزاهد الكوثري هو من هؤلاء المبتدعة الذين انحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وصار يعني عنده كلام كثير في النيل من أهل السنة ولمزهم والتعرض لهم، فهو فيما يتعلق بالعقيدة هو منحرف العقيدة، ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من ألد أعداء أهل السنة والجماعة. هل يصح أن يفسر الاستواء بالجلوس؟ الاستواء أكثر ما ورد فيه الارتفاع والعلو، أكثر ما ورد فيه الارتفاع والعلو، وجاء عن السلف أربع عبارات أربع كلمات يعني جاءت منها صعد وعلى وارتفع، على وارتفع وصعد واستقر، هذه الأربعة هي التي جاءت عن السلف، وذكرها ابن القيم في نونيته، وأكثر ما جاء عنهم على وارتفع، أكثر ما جاء عنهم التعبير بعلى وارتفع، لكن هذا العلو وهذا الارتفاع لا يعلم كنهه وكيفيته، معروف أن الارتفاع والعلو أنه فوقه لكن الكيفية لا تعلم، لأن الذات لا تعلم كيفيتها، فكذلك صفاتها لا تعلم كيفيتها، كما يقول بعض العلماء: الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذات، كما أننا نثبت لله ذات لا تشبه الذوات، فيجب علينا أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، لأن الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. ثم ذكر هذا الحديث بإسناد آخر وقال: بإسناده ومعناه، عندما وصل إلى سماك قال: بإسناده ومعناه. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج. أحمد ابن أبي سريج هو أحمد بن الصباح. نعم. ابن أبي سريج هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. ومحمد بن سعيد. ومحمد بن سعيد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عمرو بن أبي قيس. عن عمرو بن أبي قيس وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن سماك. عن سماك مر ذكره بإسناده ومعناه. بإسناده ومعناه، وفيه عبد الله بن عميرة الذي هو مقبول. قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. ثم ذكر حديث إسناد آخر وأحال على الإسناد الأول وأنه بإسناده ومعناه، وكله يعني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن أبي عن الأحنف بن قيس عن العباس. عن الأحنف بن قيس عن العباس. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص ابن عبد الله وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود النسائي. صدوق أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي. عن أبيه هو حفص بن عبد الله وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. صدوق أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك وقد مر ذكره. الحديث أحسن الله إليك ما فيه نكارة من بعض الألفاظ، يعني مثلا ذكر لو عاد. ذكر لو عاد هو هذا الآن ذكر هو الذي فيه يعني أقول هو الذي فيه إيش اللي ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. وقد جاء في الحديث الأخرى أن السماوات السبع والأرضين. لا لعل المقصود به يعني سمكة، يعني سماكته، سماكة العرش. نعم. لكن الحديث كما هو معلوم غير صحيح، الشيء الذي ما جاء إلا فيه ولم يأتي في غيره فإنه لا يعول عليه. نعم هو مخالف، لكن لو صح ما يكون في مخالفة، لأنهم قال لأنهم يعني على هيئة وعهد ملائكة على هذه الهيئة أو هذه الصفة. ولكن أيضا حتى فيه مخالفة من ناحية أن الملائكة الله جعلهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وما جعلهم على هيئة هذه المخلوقات التي يعرفها الناس ويشاهدونها، لأن هيئة الملائكة على الخلقة التي هم عليها الناس ما يعرفونها، والله جعل الملائكة ذوي أجنحة، فهو مخالف من ناحية من هذه الهيئة تخالف هيئة الملائكة التي أخبر الله عز وجل أن الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي. عندكم إيش؟ الرياطي. إيه الرباطي بالله. وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وابن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصبعه مثل القبة مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. ثم أورد أبو داود حديث جبير المطعم رضي الله عنه، جبير المطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فادعو الله أن يغيثنا فإن نستشعر بالله عليك، نستشعر بك على الله فنستشعر بالله عليك. فلما قال نستشعر بالله عليك قال عليه السلام ما قال ويحك تدري ما تقول إن شأن الله أعظم، إن شأن الله، قال ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، وإنما الاستشفاع يكون من من من المخلوق، يعني يطلب منه أن يشفع مثل ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا بأن يدعو، يطلب منه الدعاء فيدعو ويجيب الله دعوته، وفي الآخرة تطلب منه الشفاعة، يعني عندما يكون الناس في موقف يأتون ويطلبون منه الشفاعة، وكذلك أيضا هو يشفع في الخروج من النار، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، والشفاعة تكون من من من من, من الأدنى للأعلى، أما أن يكون الأعلى هو الذي يشفع عند عند عند عند الأدنى ثم يقال إن الله عز وجل يستشفع به على خلقه، فهذا يعني أمر خطير وأمر عظيم، والعكس هو الصحيح، وإنما يستشفع بالمخلوق إلى الخالق لا بالمخلوق على الخالق. ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستعظما ومتعجبا فقال ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك، ثم ذكر أنه فوق عرشه وأن عرشه فوق مخلوقاته، وقال إنه يئط به أطيط الرحل بالراكب، يعني أن الراكب عن الرحل هو الخشب الكور الذي يجعل على البعير ويركب عليه الراكب، وإذا كان الراكب ثقيلا فإنه يصير له صوت يعني من ثقل الراكب عليه. والحديث غير صحيح، يعني هذا الحديث الذي في ذكر الأطيط وأن العرش يعط به يعط بالله عز وجل هو غير صحيح، وفيه من هو متكلم في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن الشيء الذي ساقه أبو داود من أجله هو مثل الذي تقدم أن الله تعالى فوق عرشه فوق عرشه، هذا جاء في آيات كثيرة وحديث عديدة عن رسول الله صلى الله وسلم عليه، فالحجة بها دونه، ويكفي ما ورد مما صح عما لم يصح. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد هو لا بأس به خرج البخاري ومسلم وداود النسائي. لا بأس به خرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي ومحمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. ومحمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار وهو ثقة، وهو شيخ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. وأحمد بن سعيد الرباطي. وأحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مر ذكره أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يعقوب بن عتبة. عن يعقوب بن عتبة وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن جبير بن محمد بن جبير. عن جبير بن محمد بن جبير وهو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود وحده. عن أبي. عن أبي محمد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جده. عن جده وهو جبير بن مطعم النوفلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود بعد ذلك يقول وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، يعني أن هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الأول أنهم عند عند سياقهم الإسناد هو ساقه على لفظ أحمد بن سعيد الرباطي، أقول هو ساقه على لفظ الشيخ الأخير أحمد بن سعيد الرباطي، وفيه أن بين جبير بن محمد وتلميذه عن هذا يروي عن هذا، وأما الثلاثة الشيوخ الأول فإنهم أتوا بالواو بدل عن، يعني فصار جبير مع الذي هو تلميذ له يعني في الإسناد على رواية أحمد بن سعيد الرباطي. إيش قال يعني إيش اسمه يعقوب بن سعيد؟ يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد، هذا إسناد أحمد بن سعيد الذي ساقه أبو داود عليه. ثم إنه ذكر أن الثلاثة الأولون شيوخه ما أتوا به، وإنما جعلوا واو بين يعني عطف، واو العطف بين يعقوب بن عتبة وبين جبير بن نفير، يعني كأنه زميل له ومشارك. وقال أبو داود الصحيح هو ما يعني ما جاء عن أحمد بن سعيد أن يعقوب بن عتبة يروي عن هذا، وأنه عن وليس فيه لفظ الواو، يعني هي صيغة أداء وليس صيغة عطف. ثم ذكر ما يؤيد ذلك، قال إن أناسا يعني آخرون رووه كما رواه أحمد بن سعيد، بل إن محمد بن إسحاق أيضا رواه عنه أناس آخرون كما رواه يعني من هذا الطريق الذي جاء عن أحمد بن سعيد الرباطي، يعني أنه بلفظ عن بين يعقوب بن عتبة وبين جبير بن محمد، ومع ذلك ترجيح أو تصحيح هذه الرواية التي ساقها. ثم ذكر أبو داود أيضا أن هؤلاء الثلاثة قال روايتهم عن إيش فيما بلغني، قال ذكر عن قصة واحدة إيش قال، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة. هو الصحيح يعني من إن عبر بعن، وهو الصحيح أنه ثابت وإنما عبر بعن. نعم. وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة لابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، يعني أيضا ابن إسحاق هذا الذي جاء من طريقه الذي روى عن هؤلاء الثلاثة من طريقه أيضا جاء عنه ناس روى عنه وفيه عن بدل الواو، وفيه عن بدل الواو، فيكون أحمد بن سعيد هذا يعني جاء ما يؤيد ما قاله من وجوه، أولا أن يحيى بن معين وغيره قد وافقوه ورواه بعن كما رواه هو، وأيضا محمد بن إسحاق رواه عنه أناس آخرون كما رواه كما في هذا الطريق التي عن أحمد بن سعيد وهي التعبير بعن. ثم أيضا أضاف إلى ذلك أن رواية هؤلاء من نسخة واحدة، هؤلاء الثلاثة، ولهذا اتفقوا على أو جاء اتفاقهم على ذكر الواو. قال وإشكال وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. وكان سماع هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكر الواو عندهم بين يعقوب بن عتبة وبين جبير بن محمد من نسخة واحدة، ولهذا اتفقت كلمتهم واتفقت روايتهم وغيرهم خالفهم. نعم. يقول الخطابي: هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وصفاته منفية، فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة. الكيفية يعني كلام الناس في الكيفية، وأما كون الكيفية في نفس الأمر هناك كيفية، ولكن المنفي هو كون الناس يعلمون الكيفية، وأما كون هناك كيفية، نعم هناك كيفية الله تعالى يعلمها. فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه، وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه، إذ كان أعرابيا جلفا لا علم له بمعاني ما دق من الكلام وبما لطف منه عن درك الإفهام. وفي الكلام حذف وإضمار، فمعنى قوله أتدري ما الله معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله. لا، كل كلام أقول كلام يعني لا حاجة إليه، والحديث يعني كما هو معلوم هو غير ثابت، وأما كون الله تعالى فوق عرشه هذا متواتر، هذا جاء في الآيات الكثيرة وهو بالحديث متواتر. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أذن لي. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أذن لي فالآذن له هو الله، فإذا قال أمرت ونهيت فالآمر الناهي هو الله. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أذن لي يعني أذن الله له أن يحدث عن ملك من حمل العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. هذا الذي بين يعني أذنه إلى عاتقه، فكيف ببقية جسمه؟ يعني ضخامة عظيمة لا يعلم كنها وقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ذكره هنا في هذا الباب ذات العرش. نعم، هو يتعلق بذات العرش والله تعالى فوق العرش، لكن يعني ذكر الاستواء وذكر يعني كذا ما في شيء، ولكن في ذكر العرش والآيات والحديث كلها تدل على علو الله على خلقه وفوق عرشه. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان مرة ذكره أيضا، عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرمله يعني بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس فتكون بالعدل إن الله ما يضرني إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهامه على أذنه والإصبع لتليها على عينه, يعني يبين السمع والبصر, ولكن ليس التشبيه وليس في ذلك تشبيه, لأن وإنما هو بيان للسمع والبصر وأن الله تعالى سميع بصير. ومعلوم أن الله عز وجل له سمع وبصر لا كالأسماع والأبصار, وللمخلوقين أسماع وأبصار معروفة مشاهدة معاينة, وما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف المخلوقين من السمع والبصر. وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين السمع والبصر, وليس يعني في ذلك شيء سوى هذا, ليس في ذلك شيء سوى هذا الذي هو إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في آخره نقلا عن المقري أي إثبات السمع والبصر, أي إثبات السمع والبصر, وفي ذلك رد على الجهمية الذين ينفون السمع والبصر أو الأسماع أو إثبات ينفون صفة السمع والبصر عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جمع بين إثبات السمع والبصر وتنزيه عن المشابه فقال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير, ليس كمثله شيء وهو السمع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فالتشبيه أن يقول الإنسان سمع كسمعي وبصر كبصري, وأما أن يقول سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأسماع الأبصار فهذا ليس فيه تشبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إثبات السمع والبصر وليس التشبيه, يعني بين الخالق والمخلوق, فإن ما يضاف إلى الله عز وجل يختص به وما يضاف إلى المخلوقين يختص بهم. نعم. قال حدثنا علي بن نصر, علي بن نصر هو الجهضمي ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي, مسلم أبو داود والترمذي والنسائي, ومحمد بن يونس النسائي, ومحمد بن يونس النسائي هو ثقة أخرجه أبو داود, عن عبد الله بن يزيد المقري, عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن حرملة يعني بن عمران, حرملة بن عمران وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم, أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم, وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وأبو داود والنسائي وابن ماجه, عن أبي يونس سليم بن جبير, عن أبي يونس سليم بن جبير وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي, ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي, عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره. هل لأحد الآن إذا روى الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس له, لأنها قد يفعل ذلك من لا يفهم, يفعل ذلك من لا يفهم, فيترتب على ذلك المحذور الذي هو التشبيه أو تصور التشبيه. وإنما الإنسان يروي الشيء كما جاء. ما يمكن أن نفصل فنقول إن كان بين طلبة علم يعرفون الإسلام يكفي قراءة الحديث, فإنه واضح في تحديد المراد, يعني بدلا من يكون يضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه, قراءة مجرد قراءة كافية لهذا, قراءة الخبر وأن الرسول فعل كذا وكذا. أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صنيع هذا لما كان بين قوم لا يعني ينكرون الصفات أو لا يفهمون من الصفات التشبيه فعل ذلك فلم يكن فيه محذور. نعم. وعلى هذا فلما كان تغيرت الأحوال وصار من الناس يعني من يتصور التشبيه إذا فعل ذلك يأتي هذا المعنى السيء يفهم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر صاحب عون المعبود على شرح هذا الحديث يعني كلاما نفيسا, يعني نقل عن كلام للخطابي ورده وبين فساده, ونقل أيضا كلام عن الحافظ بن حجر في الصدار كلام عظيم يتعلق بالصفات وطريقة السلف ومنهجهم في ذلك. نعم نقرأ. قال الإمام الخطابي في معالم السنن وضعه إصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته سميعا بصيرا معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات العين والأذن لأنهما جارحتان, والله سبحانه موصوف بصفاته منفيا عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم, ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاد, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, انتهى. ورد عليه بعض العلماء فقال قوله لا إثبات العين والأذن إلى آخره ليس من كلام أهل التحقيق, وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ولا يبتدعون لله وصفا لم ورد عليه بعض العلماء فقال قوله لا إثبات العين والأذن إلى آخره ليس من كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، وقد قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا، وقوله ليس بذي جوارح ولا ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، يعني ورد إثبات العين لله عز وجل، وأما الأذن ما ورد لا إثبات ولا نفي، فلا يجوز يعني التكلم فيها لا إثبات ولا نفي، لأن هذا شيء غير معلوم ولم يأتي به نص. ومعلوم أن صفات الله عز وجل وما يوافي الله عز وجل هو من علم الغيب، ولا يتكلم في الغيب إلا عن طريق الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي شيء في ذكر الأذن فلا يجوز إثباتها ولا نفيها، لأن الله تعالى أعلم بذاته وصفاته، فلا يضاف إليه شيء ما ورد، ولا ينفع عنه شيء لا يعلم عنه هل هو متصف به أو غير متصف به، لأن الله تعالى بيّن من صفاته ما بيّن وسكت عما سكت عنه، فلا يقال إن هذا أنه يوصف بالأذن أو أنه لا يوصف بها، وإنما يسكت. أما بالنسبة للعين فقد ورد في الكتاب والسنة، ورد في الكتاب والسنة والاستثناء على عيني، ورد في السنة في حديث الدجال وأن ربكم ليس بأعوى. نعم. وقوله ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض كلام المبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا، بل يصفون الله بما وصف به نفسه ويسكتون عما سكت عنه، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيها وإثباته. والمبتدعة والجهمية يعني يقولون لا يتصورون الإثبات إلا مع التشبيه، ولهذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد أنهم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم قال وهم عندما أقر بها نافون المعبود، يعني الذين يثبتون الصفات يقولون عن المشبهة أنهم نافون المعبود، لأنه لا وجود له، لأنهم ما دام نفوا عنه الصفات لا يتصور وجود ذات مجرد في جميع الصفات، فالنتيجة أنه لا وجود له ما دام أنه ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا ولا، وكل الصفات تنفع عن الله عز وجل، إذن لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. والذهبي رحمه الله نقل هذه الكلمة من التمهيد وفي كتابه العلو وقال قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها خوص قالوا لا، قيل لها عسب قالوا لا، قالوا لها ساق قالوا لا، قيل إذا ما في داركم نخلة، ما دام صفات النخل كلها ما توجد في هذه النخلة لتقولنها في بيتكم، إذا لا يوجد في بيتكم نخلة. نعم. وإثبات صفة السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ انتهى كلامه. قلت ما قاله هو الحق، وما قاله الخطابي فهو ليس من كلام أهل التحقيق، وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وإعلام الموقعين واجتماع الجيوش والكافية الشافية والصواعق المرسلة وتهذيب السنن كلها لابن القيم رحمه الله وكتاب العلو للذهبي وغير ذلك من كتب المتقدمين والمتأخرين. فائدة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقال هو كما وصف نفسه. وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب أنه قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. وفي رواية عن مالك والإقرار به واجب والسؤال عنه بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال كنا قال كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويرون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف، قال أبو داود وهو قولنا، قال البيهقي وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن حسن الشيباني أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وفارق الجماعة لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. هذا هو التفسير هذا الذي ذكره أنه بلا تفسير أي تفسير الجهمية الذي نتيجته كما قال في الآخر أنه وصف الله بأنه لا شيء، يعني معناها أن النهاية أنه لا وجود للذات لأن الصفات نفيت عنها. فإذا التفسير الذي نفي تفسير الجهمية وليس بيان المعنى وتوضيح المعنى لأن يقال استوى معناها ارتفع وعلى الذي هو قول أهل السنة. ومن طريق الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشافعي أنه قال يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي عن أبي بكر الضبعي أنه قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف، والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه. وقال إمام الحرمين اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب آئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. هذه العبارة غير صحيحة، تفويض المعاني إلى الله هذا غير صحيح، بل المعاني معلومة، ومعلوم أن السمع غير البصر والبصر غير الاستواء والاستواء غير الكلام، وكل هذه معاني الصحابة فهموها لأنهم عرب خطبوا جاء القرآن بلغتهم وقد فهموا، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المعاني وقد فهموها، ولا يفوض بالمعنى ولكن يفوض بالكيف. ولهذا لما ذكر الاستواء معلوم يعني ما في تفويض، والكيف مجهول، هذا هو الذي يفوض به. فالعبارة هذه غير صحيحة التي هي عبارة إمام الحرمين في قوله ونفوض معانيها إلى الله عز وجل. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. هذا الكلام الأخير الذي ذكره الحافظ بعد كلام الإمام الحرمين كلام عظيم، كلام جميل، يعني لو سلم من الأمور الأخرى التي جاءت في الفتح من ذكر يعني أمور يعني غير واضحة ويعني ما يدل على أنه يعني ليس ثابتا على عقيدة مستقرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا كلام جميل من أجمل ما يكون لو سلم من الأمور الأخرى التي جاءت في كتاب الفتح فيما يتعلق بذكر التأويل أو ذكر التفويض، هذا كلام من أجمل الكلام رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرؤية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن خالد ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرؤية، أي في رؤية الله عز وجل وكون المؤمنين يرونه في أبصارهم يعني يوم القيامة. وهي والرؤية حق ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه، وكلها تدل على ثبوت الرؤية في الدار الآخرة. وأما بالنسبة للدنيا فقد شاء الله عز وجل ألا يرى، وادخر رؤيته في الدار الآخرة لأن رؤيته أعظم، يكون أعظم نعيم يكون لأهل الجنة، فلم يشأ أن تحصل في الدنيا بل تبقى للدار الآخرة لأنها أكمل نعيم، فجعلت في دار النعيم ولم يجعلها الله عز وجل في الدنيا. ولو شاء الله عز وجل لفعل، لو شاء الله أن يرى لأرى خلقه نفسه، ولكنه شاء أن يجعل رؤيته في الدار الآخرة وأن تكون غيبا يستعد الموفقون له لحصول الجنة وما فيها من النعيم. وأكمل نعيم يكون في الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فرؤية الله عز وجل غير حاصلة في الدنيا، وهي ممكنة، ولو شاء الله تعالى أن يري نفسه وعباده لأراهم إياه، لأراهم نفسه، ولكنه لم يشاء ذلك لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، فلم يشاء الله عز وجل أن يكون ذلك في الدنيا، ويكون ذلك من الإيمان بالغيب الذي الناس يستعدون له ويعملون الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى ذلك النعيم الذي أعلاه وأكمله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا، وأن الله تعالى شاء ألا يرى إلا في الآخرة. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا يدل على أن الرؤية لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة. أما بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد اختلف في رؤيته لربه ليلة المعراج، ولكن القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لم يرى، ويكون ذلك من جملة ما هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أنه ما رآه. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، ما قال نعم رأيت ربي، ولكنه قال رأيت نورا، رأيت نورا، ولم يقل رأيت ربي. وفي بعض الأحاديث قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني أن نور الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره، لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. هذا يدل، أو هذه الأدلة تدل على أنه ما رأى ربه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لبين ذلك وقال نعم رأيت ربي، نعم رأيت ربي، جوابا هل رأيت ربك، وقال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، هذه تدل على أنه ما رأى. وعلى هذا يبقى العموم يعني ما جاء في الحديث انه لن يرى احد ربه حتى يموت او انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا باقا على عمومه, وانه ما حصلت الرؤية لاحد. وقد جاء في القرآن الكريم ان موسى كريم الرحمن لما كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله, سمع كلام الله من الله كما قاله عز وجل وكلم الله موسى تكليما, فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, فقد كلمه ربه وهو كليم الرحمن, كما أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ليلة عرج به إلى السماء وهو كليم الرحمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإبراهيم خليل الرحمن, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن, فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره, فالخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك التكليم, والخلة ثبتت لإبراهيم والتكليم ثبت لموسى, وكل منهما ثبت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل وموسى كليم, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم, اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الرؤية في الدنيا ما حصلت, وقد عرفنا أن الله عز وجل شاء أن تكون أكمل نعيم يكون في دار النعيم, فلم يعجل هذه النعمة العظيمة والفائدة الكبيرة, لم يعجلها لأحد في الدنيا حتى تبقى غيبا وحتى يستعد كل للظفر بها والحصول عليها, كما أن أمور الآخرة الله عز وجل أخفاها عن الناس ولم يطلع لهم شيئا مما في الدار الآخرة ومما في الجنة, ما أظهر لهم شيئا من ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف أنه لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس ورأى عناقيد العنب متجلية, فمد يده ليتناول قطفا من العنب, والصحابة وراءه يصلون بصلاته, فرأوا يده الكريمة ممدودة ولم يروا الذي مدت إليه. ثم إنه أيضا عرض عليه النار فتذكعت يعني رجع القهقرى, ولم يعرفوا لماذا فعل ذلك, ولما فرغ سألوه وقالوا رأيناك يا رسول الله تقدمت كأنك تريد أن تتناول شيئا ورأيناك تأخرت, فقال عليه الصلاة والسلام عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب متجلية وأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا ميزة الآخرة على الدنيا, وأن الدنيا ليست في الآخرة شيء أمام بالنسبة للآخرة شيء, فقال عليه الصلاة والسلام مددت يدي لأخذ عنقودا من العنب ثم تركت, ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم من هذا العنقود إلى نهاية الدنيا. ولكن الله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا وألا تكون علانية, لأنها لو كانت علانية وجاءت النعيم الذي في الآخرة جاء في الدنيا لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فإذا الرؤية في الدار الآخر الدار الدنيا ما ثبتت لأحد في اليقظة, ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام, يعني جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. وأما في النساء اليقظة فإنه في المعراج وليلة المعراج جاء عنه أنه قال لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا, وفي بعض الألفاظ قال حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه, فيكون هذا الذي رآه هو ذلك الحجاب الذي هو النور, الذي رآه هو ذلك الحجاب الذي هو النور, هو الذي قال فيه رأيت نورا. وليس مقصود ذلك أنه رأى الله عز وجل, وإنما رأى النور الذي هو الحجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما بالنسبة للدار الآخرة فإنها ثابتة, والقرآن الكريم جاء بها, والسنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بها, وأهل السنة والجماعة أجمعوا عليها واتفقوا على ثبوتها لله عز وجل, وأن الله تعالى يرى في الدار الآخرة. وخالف في ذلك بعض المبتدعة الذين قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة, أن الله لا يرى لا في الدنيا والآخرة. ومما جاء في القرآن الكريم دالا على ثبوت الرؤية لله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, فإن ناظرة، الأولى هي من النظرة وهي البهجة وما يحصل من السرور، يعني أن وجوها فيها نظرة يعني فيها جمال وفيها إضاءة وإشراق، كما قال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني أن وجوههم فيها نظرة، وهنا ناظرة يعني فيها نظرة نظارة فيها جمال وفيها إشراق. ثم قال إلى ربها ناظرة، والأولى اقتصاد لأنها من الحبور والنظارة، والثانية اقتصاء التي فيها من النظر وهي معدات بإله، أي أنها تنظر إلى ربها، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها تنظر إلى ربها. والنظر إذا عدي بإله فإنه يكون بالأبصار، وإذا عدي بفي فإنه يكون في التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكر ويعتبر لأنه عدي بفي. أما إذا عدي بإله فإنه يكون المقصود به النظر بالأبصار، يكون المراد به النظر بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة. ثم قال إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني أنها تنظر إلى ربها نظرا، تنظر إلى ربها نظرا. وكذلك جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي كفار. قال الشافعي رحمة الله عليه فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا إذا كانوا